لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء على ما شاء، ومما أقسم الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم الشمس والقمر. فلماذا القسم بالشمس؟ سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لابد لنا أن نفهم وأن نجلي اللثام عن هذه الأمور حتى نفهم قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكرت الشمس في غير ما آية من القرآن الكريم، مر على سبيل التسخير أن الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، ومر على سبيل القسم بأمور عظيمة وأمور عظام أكثر تحدث البشرية وسوف تحدث لهم يوم القيامة، يوم أن يرث الله الأرض تبارك وتعالى ومن عليها. وذكر الشمس في معرض الكلام عن الأفلاك وعن الأجرام، مرة مقترنة بالقمر ومرة منفردة. فما قصة الشمس في القرآن الكريم؟ وما الإعجاز فيها؟ وما وجه الإعجاز في ذكر الشمس تحديدا مع موضوعات السورة التي ذكرت فيها الشمس، سواء بالقسم أو بدون القسم؟ إذا الشمس كورت، هل تكون الشمس هي جهنم يوم القيامة؟ أم هذا خبط عشواء من المتكلمين بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ موضوعنا في هذه الحلقة مع حضرتكم الشمس في القرآن الكريم بين الإعجاز العلمي وبين ذكر الله تبارك وتعالى لها. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة في برنامج إلا بسلطان. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم حضرتكم في هذه الحلقة الجديدة. بارك الله فيك، ربنا يكرمك ورمضان كريم. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها باليمن والبركات والخير والخيرات، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يردنا إلى ديننا جميعا ردا جميلا حسنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين يا رب العالمين. أحسنت ولا فض فوك شيخنا. مسألة الشمس موضوع في هذه الحلقة عن الشمس بالقرآن الكريم وكيفية ذكرها في صور القرآن الكريم وفي آياته، ولكن اسمح لي بداية فضلتكم قبل أن أدلف إلى موضوع الشمس، مسألة التدبر والتفكر والتأمل ذكرت في غير ما موضع من القرآن الكريم، مرة تفكر ومرة تدبر، لكن مع القرآن الكريم تحديدا كان هنالك استخدام لفظ التدبر. فما الفرق بين التفكر والتدبر، ولماذا ذكر التدبر مع القرآن تحديدا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لتبسيط المصطلحين أو التعبيرين، يا ليت. نحن كلنا يفكر، لأن الإنسان طالما عنده عقل في هذا المخ والمخيخ يفكر، تمام. ولكن التفكير يعني ما يعجبنا في تاريخ العقاد رحمة الله عليه أنه له كتاب مشهور التفكير فريضة إسلامية، نعم. وهذه فريضة غائبة من ضمن الفرائض الغائبة الكثيرة. إذن نحن لا نفكر شيخنا، يعني لو فكرنا كثيرا لاستوضحنا المسألة أمامنا ورتبنا وخططنا، لأننا في حالة اتهام من العالم كله، العرب بالذات والمسلمين، تمام. متهم العربي إذا لم يلتزم بدينه، إذا رصدت الحالة النفسية له تجده عفوي لا يحب التخطيط، يحب التخبيط، إذا فوضوي لا يحب النظام. عجيب. عجيب. عاطفته ترتفع إلى عنان السماء وتهبط إلى قاع المحيط في أقل من الثانية. إذا متقلب مزاجي هو، طالما ليس لديه ضابط من فكر إلا تقلب. إذا ضبطه دينه. وابن خلدون يقول العربي لا تصحه إلا رسالة، فإن نزعت منه الرسالة صار حيوانا أعجم. أجي كلام خطير. يعني فنحن لو فكرنا لما كان حالنا هكذا. أنت مستأمن حال الأمة؟ لا، أنا عندي أمل، أن أنا مستاء من الخمسين والستين والسبعين، حتى أنني في المسجد أقول لا يأتيني من هو فوق عمر الأربعين سنة إلى المسجد، خلاص. أنت تربي نشأة جديدة. أنا نفضت يدي منه، لأنه هو إلى هذه الدرجة؟ لا، هو يعني بعد ما شاب شعره يبغي عندي الأدب. يعني أربعون عاما في الدعوة، أربعين سنة في الدعوة، وأشعر أنني قريب إلى الشباب ومستقبل الأمة، لأنه يجيد الحوار والنقاش والاستيعاب. أما من ربي على طريقة معينة يكمل هكذا، يكمل طالما أنه يعني هو وجوده بركة، تمام. إذا لم يسئ إلى الآخر، وقال علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضربنا. بس يعني احسن بهذا. يعني مع التفكر والتدبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن، ومع التفكر عفوا حتى تتم الرسالة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كيف نربط بين هذا وذلك؟ التفكر هو باب الدخول إلى مرحلة التوحيد واليقين ومعرفة الله، كخطوة أولى يعني. الباب نعم. أنت تدلف إلى باب المعرفة. نعم. معرفتك بالله ومعرفتك بمخلوقات الله. فالتفكر هو الباب. إنسان ولده ازدادت درجة حرارته درجة أو درجتين، انزعج الأب وانزعجت الأم، الولد وخطر على مخه إلى الطبيب وإلى آخره، هو يفكر في طريقة تخفيض درجة حرارة الولد، هذا تفكير. لكن أبا آخر يرى الأمور من عمومياتها، يقول الله عز وجل خلق طبيبا، أوجد طبيبا، أنفق عليه أبوه وأمه كل أموالهم حتى صار طبيبا. هذا الطبيب رزقه من درجتين الحرارة بتاع ولدك، وبعدين يكتب هذا الطبيب على ورقة، هذه الورقة صنعتها مصانع طباعة. نعم. هذا باب من أبواب الرزق. ثم ذهبنا بها إلى الصيدلية فصرفنا بها الدواء، الدواء هذه علماء من الفارماكولوجيا لعلوم الأدوية إلى علوم كذا والأبحاث وإلى آخره، وهذه غلفت في علب أو زجاجات أو تعبئة، وجاءت طائرات وبواخر وقطارات وحافلات لنقل هذه البضاعة من مكان إلى مكان. هذه أيضا أمم من الناس تأخذ. ثم جاء الممرضة وعطت هذه الحقنة أو إلى آخره. كل هؤلاء العشرات والمئات من أين ارتزقوا؟ من أين كان كسبهم؟ من درجتي الحرارة المتفقى. التي انزعجت أنت منها. صحيح. فهي في زاوية مرعبة لك. نعم. من زاوية أخرى هي مفرجة على والعالم كله، الناس للناس. هذا هو من بدو ومن حضري. نعم. بعض لبعض إلا مشعوره خدمه. هكذا نحن نخدم بعضنا. نعم. هذا هو التدبر. فنحن نتكلم عن شيء بسيط من درجة حرارة أو رغيف خبز. صحيح. لكن الذين أشرقت قلوبهم بالإيمان، ابن القيم له تعبير لطيف، القلوب نوعان، مآذن تستقبل ضياء التوحيد ونور العقيدة يعني سبحان الله، وقلوب أخرى أعزكم مزابل تلقى فيها النجاسات. دي نعم. مفيش النص. كيف نسخر مسألة التفكر والتدبر هذه لفهم بعض النواميس الطبيعية مثل الشمس مثلا؟ وقد سخرها الله لنا تبارك وتعالى، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. مفهوم التسخير كما يقوله علماؤنا هنا كيف، وما فائدة هذا التسخير للبشرية؟ هو لو لم يسخرها رب العباد عز وجل لكانت وبالا علينا. بمعنى لما سيدنا إبراهيم سلم نفسه لله عز وجل وألقاه قومه في النار، قلنا بلفظ العظمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طب يا نار كوني بردا على إبراهيم، ما الذي يحدث؟ يتجمد. فالسلام هنا يتجمد. سخرت النار التي تحرق لإبراهيم فلم تحرق، وسخرت النار لإبراهيم كي يعبد ربه في هذا الوضع من باب التسخير. هذا في النواميس الصغيرة. تمام. التي هي مش صغيرة، النار رهيبة طبعا. انظر إلى هذه الشمس بهذه السياط الحارقة التي ترسلها بالذات في منطقتنا العربية. لو أن هذه الشمس سبحان الله يعني مثلا خفت حرارتها 10 درجات في الصيف في منطقة الخليج العربي مثلا، لن تستوي الرطب مثلا. تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة. فإذا هناك تفاعل يعني تكامل يعني، وما فيش الإنسان ما يضع يده في البيئة إلا وخربها إلا ويخربها. نعم. لكن لو ترك البيئة تتوازن بما خلقها رب العباد عز وجل. نعم. وكل شيء قدره تقديره، احنا للاسف بندخل انفسنا في امور يعني. الان العالم الان يبحث عن الطاقه الشمسيه من الشمس. نعم. وهي التي سبحان الله لن تضر ابن ادم كما هي الطاقه، وسائل الطاقه التي اخترعها ابن ادم. صحيح. نعم. لكن كيف يستغل ابن ادم هذا التسخير لصالحه او لغير صالحه؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من فضلتكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا نجدد لكم التحية وإلا بسلطان. شيخنا قبل الفصل طرحنا سؤال استخدام واستفادة ابن آدم من هذا التسخير، أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا الشمس والقمر دائبين. ما معنى التسخير وما معنى دائبين؟ وهل هذا التسخير سينتهي يوما ما؟ لما رب العباد يعني منى او تفضل على اهل الجنه، ربنا يجعلنا واياك والمشاهدين منهم يا رب ان شاء الله، تكلم عن فواكه الجنه لا مقطوعه ولا ممنوعه. نعم. تمام، يعني دائما مستمره. النعم الانسان المتدبر، نعم، عندما تاتيه النعمه وجب عليه ان يصنع لها قيدا، يقيدها. طيب، بان يشكر. طب كيف نشكر وجود الشمس؟ الله يرضى عليك. للاسف الشديد الشمس نعمه عامه، والنعم للمسلم والكافر. الله يرضى عليك. النعم انواع اربعه، نعمه خاصه ونعمه عامه، نعمه خاصه ونعمه ظاهره ونعمه خفيه. نحن للاسف جلنا او كلنا الا من رحم ربي لا يشكر الله على النعم العامه، يشكر على النعم الخاصة، المال، الصحة، الولد، التوفيق مع الزوجة، بس لأنه أناني. طيب. لكن لم يسجد الواحد منا لله شاكرا عندما رأى الشمس مشرقة هكذا، سيد الحمد لله الذي سخرت يا ربي ولم ترسل حرارتها لتحرقنا أو لم تبعدها حتى نتجمد. نعم. في مناطق في العالم زي النرويج وغيرها الشمس تغيب 6 أشهر، لا يروا الشمس، بيحصل عندهم اكتئاب، اكتئاب شديد. اول امس، مع انهم من المفترض ان يكونوا مهيئين لهذا، يعني طبيعه خلقتهم ان يتحملوا الناموس الطبيعي، لكن سبحان الله يعني لقله وجود الدين والايمان. خلاص سبحان الله، صدق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. سبحان الله. ربنا لما سخر الشمس والقمر، ما فيش حد فينا مثلا جالس كده يقول ايه الحمد لله يا رب الذي اوجدت الاكسجين 5 حجم الهواء الجوي، لانه لو قل يا ربي حاجه. للاسف لا احد يقول هذا بالفعل، مع ان اذا تدبر الانسان وتفكر لو ان الاكسجين صار ربع حجم الهواء الجوي اشتعل الجو مع اي عود ثقاب. نعم. اشتعل سبحان الله. ولو زاد زياده يحصل خلل في التوازنات الكونيه. نعم. رب العباد سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق، هو الذي يعلم ما الذي يصلح الانسان وما الذي يفسده. رب العباد لما سخر الشمس سخرها لكي تكون نافعة للإنسان، وسخر سبحان الله هذا الكون كله، كل الكون مسخر ابن آدم ومخلوق لإسعاد ابن آدم. ما الذي صنعه ابن آدم؟ جاء ليخرب الكون. صحيح، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. كل واحد يقول دي حدود الدولة بتاعتي. ازاي يعني؟ لا لا، دي حدود دولتي والتاني وده حدود دولتي، ممنوعنا وفي حرس على الحدود وفي نزاعات على ايه 5 متر و7 متر عن الارض، من الارض لله يورثها من يشاء من عباده. هكذا يعني سيدنا موسى فقه ما الذي يجب ان يكون عليه العبد في الدنيا. صحيح، اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم. الوراثه ليست بوضع اليد. لا، ولا تمكين، يعني التمكين الحقيقي. نعم. الذين إن مكناهم في الأرض. نعم. صحيح، سبحان الله، لهم ضوابط وشروط. الله يرضى عليك يا رب. نعم. وأهل التمكين دول اللي هم جيل النصر والتمكين ده لهم مواصفات زي عباد الرحمن، زي بعثنا عليكم عبادا لنا هؤلاء القوم. صحيح. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لهم ضوابط، يحبهم ويحبونه. نعم. يعني اما يعني الهمل من الناس. نعم. قالوا لا، لا يعني لا يسرون صديقا ولا ينكون عدو. طيب. من مرصد فضلاتكم الخاص مثلا في قسم الله سبحانه وتعالى او قبل القسم تعليق على الشرط اذا الشمس كورت، كيف نفهم التكوير؟ ماذا يقول مفسرون في كيف تكور الشمس وما هو التكوير، وما علاقة ذكر الشمس هنا بالموضوعات التي أدرجت في تضاعيف السورة الكريمة؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى كل المفسرين القدامى على مسألة علامات الساعة الكبرى، يعني قيام تمام. الساعة. وقيام الساعة عندما يتحدث رب العباد الآيات تتحدث بهذا الهول. نعم. يعني الخسف والكسوف والانتهاء والبحار سجرت والنجوم بعثرت والجبال سيرت، يعني هذا الكون عندما يعني مش عاد تعاد لخبطته، لا يعني خلاص ينفرط عقده. يعني اذا اراد الله ان ينهي بالانتهاء، خلاص بالانتهاء. نعم. فدي بتخلي الانسان ايه، يعني اذا الشمس كورت، الصحابه والتابعين لما سمعوا هذه الايه ارتجفوا، وشاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وعجل الله الشيب عليه الله. والعربي ما كانش يشيب الا في السبعين والثمانين من عمره. لكن لما رجوا 43 سنة وظهرت 17 شعرة بيضاء. بيضاء في رأس النبي وفي لحيته, يعني لما عجل عليك شيبات نهود وامثالها من هذا التكوير وغيرها. حتى عبد الملك بن مروان قالوا لما عجل عليك الشيب يا امير المؤمنين, قال كثرة صعود المنابر وخشية توقع اللحن في اللغة. يلحن في اللغة. واحنا ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك ما شاء الله عليك, لكن بعض من الاعلاميين الله يرضى عنهم يعني صقل الله ألسنتهم بالخير يعني ان شاء الله. يا رب. هم فقهوا معنى التكوير كيف يكون؟ لا, هم فقهوا تغير الهيئة. هم فقهوا ان تتغير, يعني يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. من ضمن تبديلها هذا التكوير وهذا التسجير وهذا انتثار الكواكب تسير جبال, فهموها هكذا, اخذوا النص هكذا. تمام. اما ان ياتي العلماء المحدثون وتظهر نظريات قويه, الانفجار العظيم وهذه الامور جيمس جينز وجورج جامو وكل هؤلاء, واظن يحمد لهم ايضا ما تفكروا لو كان هؤلاء من المسلمين واخطاوا لاثيبوا من الله عز وجل. يعني الإنسان حتى لو اجتهد فأخطأ في مجالهم. نعم. في مجالهم. لا, وهم فتحوا أعين البشر على أشياء يعني جعلت الإنسان يجب أن يرتبط بال يعني لما رب العباس يتكلم عن توالي الليل والنهار والشمس والقمر, وبعدين يقول يطلبوا حثيثة. الكلام ده مش كلام كده, يعني هذا كلام الله عز وجل سبحانه لا يؤخذ هكذا. نعم. لكن السلف تأدبوا مع النص. بمعنى ان هم اخذوا هذا كلام الله افهم منه شيء ولا افهم منه اشياء, فوقفوا متأدبين عند النص. تمام. كما قلنا في حلقة سابقة عن تسيير الجبال. نعم. ما كانوا يفهموا الان يعني اثبت العلم بنظرياته كيف بلا شك تكون اذا وصلت نظريات حقيقية وثبت توافقها مع كتاب الله عز وجل, هذا شيء طيب, يعني يجعل المسلم يعني عايز اقول ايه داعية مجددا مع العصر الحديث. تمام. ولكن كما قلنا لا توضع كل آية تحت الميكروسكوب لنرى مدى توافقها وعدم توافقها مع النظرية. سليم. لا. هنا لا يعني هنا هذا اعتساف. هل التكوير هنا جعلها كالكرة مثلا تدوير أم تغيير حقيقتها؟ طبعا أنت تعلم أن التفسير له ضوابطه. وأول ضابط له لغة العرب. صحيح. لغة العرب التي نزل بها القرآن. صحيح. فإذا إذا الشمس كبرت, يعني مثلا الألفاظ في كتاب الله عز وجل يعني هي مقياس الكلام العربي والكتاب العربي, يعني أي لفظ قرآني هو المقياس الذي نقيس عليه. فإذا تكلم عن التكوير, هل يا ترى تكويرها كالكرة؟ طيب والأرض بعد ذلك دحاها, طب الأرض اللي مدحوها, طب الشمس الكروية, طب هل هذه اجتهادات؟ حتى من اجتهد فيها فأخطأ, فأنا أرى الله أعلم أنه الإسلام لا يمحق تفكير الإنسان ولا يوقفه. لكن إذا كان يمتلك ضوابط الاجتهاد, يعني حتى لا يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب. لا, إذا كان يملك وسائل الاجتهاد من ناحية الشرع أولا, ومن ناحية الصفة المعملية. نعم. أحسنت. أنا أفتح مع حضرتك بعض الفصل. لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى والشمس وضحاها والثنائية العجيبة بين الشمس وضحاها وبين الشمس والقمر تحديدا, هذه المتلازمة في القرآن الكريم كيف نفهمها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفصل. ابقوا وكونوا معنا. نجدد لكم التحية وإلا بسلطان, ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم العالم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلة الشيخ. طرحنا سؤال قبل الفاصل. نعم. يعني فالمتلازمة أو الثنائية بين الشمس والقمر والقسم بالشمس وضحاها, كيف تراهم من مرصدك الخاص؟ يعني الشمس هذا النور المجاني والضوء المجاني, يعني نقول النور نقول الضوء. نعم. الضوء له حرارة. نعم. سنأتي لهذا. نعم. فضحى الشمس أي هذا الضحى الذي يظهر الشمس. والشمس وضحاها. ساعة الضحى. قبل الظهر. يعني من بداية بعد شروق الشمس برمحين, وهي ما قال الفقهاء عن صلاة ركعتي الضحى. الضحى. ركعت الشروق. إلى قبيل الظهر. تمام. هذا الضحى سبحان الله العظيم, يعني العربي كان للأسف لما يصف امرأة منعمة يعني شمس الضحى لا يقول نقوم الضحى يعني هي هتصحى بدري ليه؟ تاخذ القيلوله لا تصحى بدري ليه؟ تقوم متاخره من النوم لا لا عندها خدم صحيح عندها من يعينها يعني وده دليل على الكسل العربي ايضا يعني هذا ليس مدحا كانت المراه توصف بهذا على سبيل المدح بالمناسبه للاسف الشديد وخرصاء الاساور انها ممتلئه وسمينه صحيح للاسف الشديد هي اللغه طبعا وانت احد اعمدتها هي منتج بيئه نعم صحيح يعني الانسان لما يتفكر كده يقول ايه لما تكلم رب العباد عز وجل يخرجون من الاجداث صراع. الاجداث صوت حوافر الخيل عند بدايه الجري. هل العرب اصطدم بهذا التعبير؟ لا اله الا الله. لماذا؟ لان نفهم الجدث على انه القبر الجدث القبر لكن العربي لم ياتي في لغته هذا الكلام الا عندما نزل القران لكن نتكلم عن القبر وما انت بمسمع من في القبور. القبر من مات فيه الجدث هذا المصطلح سرعه يخرجون من الاجداث هي بدايه سرعه اصوات حوافر الخيل عند الخروج من المكان للسباق للانطلاق فهذه الكلمة غير موجودة لأن العرب ما كانش مقتنع بالقيامة صحيح فمنتج منتج منتج بيئة نعم. منتج بيئة صح. سبحان الله العظيم نعم. والشمس وضحاها سبحان الله العظيم هذا الدفء العجيب وهذه الطاقة العجيبة وهذا الضوء اللي بيرسل طبعا احنا قد تغفل عنا مئات وآلاف الفوائد لهذا الضحى ولهذه الشمس فبالتالي يعني لو قرأنا ما كتبه العلماء المحدثون في علوم الفلك وعلوم طيب عن فوائد الشمس وقوة طاقتها وحرارتها ومدى بعدها عن الأرض وكيف أنها تجري لمستقر لها ولها مستقر نعم يعني نعم. كأنها تذهب سبحان الله فكل هذا الكلام لو أدركنا ندرك لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الشمس وهذا المخلوق العجيب سبحان الله. هو صحيح لا يجوز لنا أن نسأل سبحان الله طبعاً لا يسأل عما يفعل طبعاً لكن من باب العلم أو محاولة إدراك الأمر لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بما أقسم به رب العباد سبحانه وتعالى يعني بالشمس مثلا وضحاها هل هذا عظم معين مثلا يعني هو أقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالعصر نعم. وأقسم نعم. بالفجر سبحان الله يعني بالمكان وبالزمان وبالزمان وبالمكين وكان المكين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وهذا هو المرة وهذه المرة الأولى والأخيرة ما أقسم الله بأحد كما أقسم للرسول صلى الله عليه وسلم أكيد الشمس يعني لعظمي وبعدين الشمس دي مش أكبر نجم ده بنقول من ضمن النجوم المتوسطة ده صحيح يعني على صحيح. على طاقتها وهولها وإلى آخره وبعدين اكتشفوا نجم أنتيرس مثل الشمس مليون مرة مليون مرة في ذراع المجرة عندنا يعني لا إله إلا الله لم يخرجوا خارج ذراع المجرة فقط التي نحن فيها يعني. وبعدين سرعتها من المجرة اللي احنا فيها بتاع الدرب التبانة سبحان الله العظيم سرعتها اظن 492 ألف كيلومتر في الساعة نعم سرعة الشمس في هذا سريع انت لا تتخيل وتجري هي مش تمشي مش تسير كما اخبر ربنا تبارك تجري وتعالى تجري مستقرة وقاس العلماء سرعتها وسرعة الارض حولها وليه الليل والنهار وليه الفصول الاربعة وهذا الكلام كله تمام فهي هل هي كورت حتى يدور الكون الموجود من حولها طب اذا كان هناك شموس اخرى هل هذه الشمس هي المقصودة مثلا والشمس ام هي تمثل كل الشموس الموجودة ام هي افضلهم ما رأي ماذا هل قال علماؤنا شيئا في هذا لا هم العلماء القدامى طبعا لم يكونوا يعرفوا ان هذه الشمس وهذا القمر وهذه الارض يعني بس اذا مع اكتشافات الحديثه ربما هناك شموس اخرى قد تكون ضاره بالانسان قد تكون خادمه لهذه الشمس الله هو الذي يعلم صحيح الله هو الذي يعلم قد تكون هي المطبخ التي يعني يطبخ لها حرارتها الله اعلم صحيح يعني شيء قد يفوق وصف يعني الانسان يعني يعني هل له ان يتساءل ويعمل على سبر اغوار هذه النقطه والله يعني لا نقول ما يقوله البعض هذا علم لا ينفع وجهل يضل لا هذا علم ينفع والله لو لماذا لم يكن المسلمون والعرب هم اول من وطئت اقدامهم سطح القمر ليه لا تمام. ليه؟ طيب، طبعا. والشمس تجري لمستقر لها، ما هو المستقر؟ هو وكيف تكلم علماء التفسير في مسألة جريان الشمس لهذا المستقر؟ هم شوف، علماء التفسير وقفوا عند ظواهر الأمور، ويعني لم يعني لا لو يعني لم يقوم بلي النص ولا الآيات ولا بسبب كذا. لا لا لا، هو توقف عن متأدبا مع يعني مع ايه، زي ما بيقول سيدنا ابراهيم بيقول ايه، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين، هذا نسب المرض ادب لنفسه. الحوار، ادب الحوار. هذا الخضر يقول فاردت ان اعيبها، لكن في الخير قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهم ويستخرج كنزهم. الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، فجي في الرشد وبنال المعلوم. لا نعم، يعني مع انه كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا شك في لكن هذا، هذا لكن من حسن التأدب. هو يعني قال عبد الملك بن مروان لابن الاصمعي، قال المعتصم او اسمه المعتصم، قال يا معتصم ما جمع مسواك. الولد في العاشرة من عمره المساويك. قال هتبقى مساويك، قال عكس محاسنك يا امير المؤمنين. مؤدب ولد تربى بهذا مؤدب، الشكل، هذه تربية قرآنية. لم يقل له مساويك، مساويك يا مساويك، جمع مسواك مساويك يعني. عكس محاسنك. نعم. سبحان صحيح. الله. فالشمس تجري لمستقر لها، اكيد اكيد الشمس علميا لها مستقر تستقر فيه، اكيد. العلماء القدامى قال لك ايه المستقر لها، تفضل تجري تجري الى ان تنتهي بقيام الساعه، وهذا مستقرها. قيام الساعه فمستقر ومستودع خلاص. ليس ورد مثلا ان تزجج تحت العرش وان تستاذن فلا يؤذن لها او يؤذن لها حسب يوم القيامه او غير يوم القيامه. هذه النصوص الصحيحه يجب ان ناخذها كما هي، لان اعمال العقل فيها لا يزيدنا الا بلبله. لأن الكلام ده مجرد الكلام العلمي فقط عن حجم الشمس وحرارتها وطاقتها وكيف يصل إلينا الضوء والنور منها، سبحان الله، شيء يجعل الإنسان يعني سبحان الله لا يصدق، لا يستوعبه العقل. لكن ليس مستقر لها مثلا كما يقول بعض الذين يعملون بالإعجاز العلمي أنها ستكون جهنم وستكون هي النار التي يعذب الله الله تبارك وتعالى الخلق. الله عز وجل اوجد النار وخلقها واوجدها، وسبحان الله، واذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، اشد ما تجدون من زمهريرها فهو نفسها في الشتاء، واشد ما ترونه من حرارتها فهو من من من من, من يعني من من من, من, من حرارتها. اذا النار موجود، يعني النار خلقها رب العباد، ليست الشمس. الشمس هذه يعني عاملين زي الجماعه اللي يقول لك التناسخ الارواح، يا عم هو المصنع خلص من سبحان الله. يعني أحسنت. الله قادر على كل شيء. المستقر لها لما يعني لمكان او زمان يريدها له رب العباد سبحانه وتعالى. تمام. من باب اصلاح حركه الكون. تمام. افتح نقطه يعني اخرى مع حضرتك، لكن نتعرف الاجابه بعد هذا الفاصل. الله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. الفرق بين الضياء والنور لغويا، ولماذا هذا ضياء وهذا نور، وكيف تستفيد البشريه من الاثنين معا؟ لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا يبقى وكون معنا. نجدد لكم التحية وإلا بسلطان، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك يا سيدي، بارك الله فيك. قبل الفاصل، مسألة الضياء والنور، ولماذا اقترنت الشمس بهذا والقمر بذاك؟ ليس في لغة من اللغات غير اللغة العربية، نعم، فرق بين الضياء والنور أبدا، لن تجد لا في الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية. وسألت أهل اللغات، نعم، يعني يقول الحية والميتة، لا يوجد فرق فعلا بين الضياء والنور أبدا. عجيب. أبدا. طيب، إلا في كتاب الله وإلا في لغتنا العربية. بس يعني الضياء هو النور الذي له حرارة. يعني الضياء نور، نور له حرارة. له حرارة. والنور ضياء بلا حرارة. تمام. ولذلك اقترن النور بالقمر لأنه كوكب، والكوكب بارد مستمد ضوءه ونوره من النجم، والنجم هي الشمس ومثيلاتها التي تشع يعني حرارة. القمر يستمد نوره من ضياء الشمس. الله يرضى عليك. من ضياء ما شاء الله عليك. تمام كده. فجعل الشمس ضياء لأنها تخرج نور وحرارة. تمام. والقمر نورا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضياء، نور. ليه؟ لأنه بيعكس ضياء الوحي الإلهي إلينا. الله. إن الرسول لنور يصطبع به. مهند من سيوف الله مسلول صلى الله عليه وسلم. جميل من خير ما قيل. الله يرضى عليك. ده كنتوا في اللغة تسمونها يعني تسمونها البردة. البردة نعم. تمام. البردة بتاع البصيري كان قالوا لا من وجه تسمى البرأة. البرأة. من وجه تسمى البرأة لأنه برئ من الفارج لما قال كان عنده شلل. وقال قصيدته محبا في الرسول صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل. اما البرده فتسمى لكعب لانه القى عليه بردته. البرده يعني بعض اراء المتمردين من الادب. والله لا لا لا موقف جميل وتفسير ظريف يعني حتى بالمناسبه لان البرده لكعب بالفعل كعب بن زهير. كعب بن زهير لما اول ما قال هذا البيت ان رسول الله نعم والبعض عند رسول الله مأمول. تمام احسنت. الضياء والنور واقترانهم بالشمس والقمر بالتاكيد لتكميل الوظيفه المنوطه بهم في الحياه. نحن نحتاج الى النور الهادئ ونحتاج الى الحراره المنبعثه. هذه طاقه وهذا نور. نعم. فسبحان الله العظيم. ونحتاج الى النجم الملتهب ونحتاج الى الكوكب الهادئ. تمام. لكن في في في سوره الرحمن قال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم ليس هنا النجم الشمس لا يعني الشمس والقمر القرآن لا يكرر النبات ما نجم من الأرض نبات القصير حشائد والشجر النبات الكبير. فزي ما الرجل الأعرابي اللي سأل عمر رضي الله عنه عن الأب وفاكة وأبا متاع لكم ولأنعامكم قال الأمير فسرت بعضها بعضا يعني وفاكة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الفاكهة لنا والأب للأنعام وخلاص سبحان الله انتهى الموضوع. فالنور والضياء يبدو متلازمين. صحيح. هذا لإصدار الطاقة والدفء وإشاعة الحرارة في الكون وهو أيضا في ذاته نور. سليم. ولكن لو سلط الضوء فقط ربما أضر بالجسد. بدليل أن بعض علماء الأطباء الأمراض الجلدية ينهوننا عن التعرض للشمس في ساعات معينة. صحيح. ونتعرض لها في ساعات معينة. نعم. وهذه الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية الطاقة الحمراء تمام الديك سبحان الله يرى ما فوقها فيؤذن لأنه يرى طائفة الملائكة نور. نعم. وأعزك الله الحمار يرى ما تحتها فيرى اللهب الأحمر فيرى الشيطان كأنه يرى الشيطان. عجيب. فنحن نستعيذ بالله عندما ينهق الحمار ونكبر عندما يؤذن الديك. نعم. حتى جلاها الله لهم ولم يجليها لنا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الحيوان حيوانات عزك الله حديقة الحيوان والغابات التي تشعر بالزلزال قبل أن يقوم قبل أن تشعر به مقاييس ريختر. نعم. الله تضطرب تضطرب. هذه حقيقة بالفعل. حقيقة حقيقة حقيقة. تضطرب وتحصل لها اضطراب عصبي وتوتر. تمام. صاحب يعني مدير الحديقة والموظفين يشعروا بحالة من الذعر. الهلع. عام سبحان الله. صحيح. يعني مسألة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. استخدام القرآن الكريم للشمس والقمر هنا هل على الحقيقة أم على المجاز؟ لا أكيد على المجاز يعني وطبعا في ناس يقولوا إن مفيش مجاز في القرآن لكن يعني هم أحرار يعني لهم ما يرون يعني. لا. لكن المعتزلة يقولون بمجازية القرآن غير المعتزلة. نعم. المجاز ده باب كبير في البلاغة إذا أوقفناه والله يعني من يعني أوقفنا ده من أجمل المفترض منهم أن يكون لك مجاز يعني ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. كيف الأعمى عمى البصر لا لا لا لا إنها لا تعمل أبصار. أحسنت يعني أحسنت الله عليك يا رب. نعم. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم. كأن أباه لأنه مصدر طاقة ومصدر تمويل فكأنما شبه بالشمس. الله. وأمه جميل. الحنو والنور والهدوء فهذا هو القمر يعني اذا دخلنا في عالم التاويل يعني من زوايا يحتمل يحتمل يعني التفسير حمال الاوجه. نعم. وليس القران ما وليس القران هو معناه مقوله خاطئه بالمناسبه شائعه القران حمال الاوجه لا لا لا يقول القران هذه مقوله شائعه خاطئه للاسف التفسير حمالت لانه لان التفسير هو ما اكرم الله به انسانا بشيء ولم يستطع ان يعني مثل الزمخشري عندما تكلم عن حملة العرش. نعم. ويحمل عرش ربك يومئذ فقط يعني يستغفرون من في الارض ويؤمنون به. نعم. يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربي ويؤمنون به. يقول الزمخشري الانسان لا يؤمن الا بغيب. مش واحد يؤمن ان محمد خالد قاعد معاه ده مش ايمان شهاده. صح. فالإيمان بشيء غيبي. الله. تمام. فكأن الله. حملت العرش الله. حملت العرش ما رأوا رب العبادة أحسن حد يظن أن هم شافوه، لأن فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تظنوا أنني ليلة المعراج. هو قال نور لما سئل أمنا عائشة، قال نور يعني نور أن أرى يعني هو رأى نورا يعني نور يعني والله نور يعني يعني نور على نور. الله نور نور. أحسنت يعني نعم نور على نور يعني. لا يعني شوف، هو طبعا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. ووصف يعني الله نفسه بالنور وليس بالضياء. لا النور. في عرض النور سبحانه. نعم. الكلام نعم. عن الله نور السماوات والأرض. نعم. هل يعني لا لسانه لا يطوعني، لكن نتعلم من فضيلتكم يعني. هو النور مكتسب. نعم. كيف ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يعني. عند الكلام عن الله عز وجل. أيوة. تلغى طبيعة الألفاظ. هكا ثبت لنا الأمور حتى يعني نفهم. يعني يعني إيه؟ وكان الله غفورا رحيما. كان ماذا تقولون أنتم عنها؟ فعل ماض. فعل ماض. ما يجوز. وما زال غفورا رحيما وسوف يظل غفورا رحيما. فالكلام في معية الله. توقف الايه الالفاظ ده. يعني في الحديث يقول يا جبريل اني اسمعه في الدنيا يقول كذا وكذا، مش اني سمعته، اني سمعته يقولها البشر. نعم. لكن رب البشر مع الله الامور يعني. فهنا يعني توقف يعني مش التفاسير، معايير المعايير في اللغه وفي غيرها عندما يكون المتكلم هو الله او عن الله عز وجل. نعم. طيب يعني مع اقتران دائما الشمس بتدخلها في حياتنا، عندما سوف نتعرف عليها بعد هذا الفاصل، وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، الايه الكريمه، علاقه الشمس باهل الكهف، ولماذا قرن الله سبحانه وتعالى قصه اهل الكهف بالشمس، وما المثل والفائده المستمده من ذلك بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى. ابقوا وكونوا معنا. نجدد لكم التحية وإلا بسلطان. شيخنا سألنا سؤال قبل الفصل مع وعلاقتهم بالشمس، ولما تذكر الشمس في مثل هذه الأمور، الفائدة من مرصدك الخاص لماذا؟ يقول أهل القلوب وعلماء القلوب أن السائر نحو الحق كالسائر نحو الشمس. صحيح. إذا سرت نحو قرص الشمس كان ظلك خلفك وتبعك رغم أنفه، كلما تجري نحو الشمس الظل بالخلف ظلك ورق. تمام. صحيح. هكذا المتوجه نحو الحق الظل هذا هو الدنيا. الدنيا تلحقك. نعم. طالما انت تتوجه الى الحق، اذا ادرت ظهرك للحق فظلك امامك. الله. تجري خلفه ولن تلحق به. اهل الكهف فتية امنوا بربهم، كلام اللي قلناه اول الحلقة. نعم. الفتية مش عجائب، مش المسنين، مش المسنين ولا الكبار. نعم. ف الفتية آمنوا بربهم وبعدين ده ايه ده المرحلة الكسبية. نعم. خلاص. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذه المرحلة الموهبية. الإيمان مكاسب ومواهب. سليم. المكاسب من كسب الإنسان وعمله. نعم. آمنوا. فعلوا. صحيح. وزدناهم هدى، هذه ايه مواهب. وربطنا على قلوبهم، هذه موهبة أخرى. تمام. المهم قالوا في الآخر فأووا إلى الكهف. خلاص. طيب. فالإنسان عندما يعني تغلق، وده الكلام ده لأهل الابتلاء، وقد يكون كلنا مبتلى على المستوى الخاص والمستوى العام. نعم. يجب أن يأوي الإنسان إلى كهف الطاعة. كهف الطاعة ليس ضيقا ولا مظلما، لا، لأنهم قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته. فسعة الصدر وضيق الصدر إنما هو في الداخل، ليس في المكان. لا، ليس بسعة القصور ولكن بسعة الصدور. نعم. سبحان الله. نعم. زي ما قال ايه يا حبذا العرعر النجدي والبانو واضياف باكناف الحمى بانو واطيب الارض ما للقلب فيه هوى سموا الخياط مع الاحباب ميدان. فالكهف ده بالنسبه لهم. نعم. ميدان واسع. ميدان. هذا امر. لما دخلوا الكهف، الكهف مظلم تمام وضيق، لكن قال ينشر لكم ربكم الرحمة، نشر الرحمة نشر لكم نشر لهم في قلوبهم. خلاص. طيب. ناتي للشمس وكأنهم من بيبحثوا عن الحق وعن النور وعن الضياء، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يأتي القمر ليضيئهم بالليل من ناحية الرومانسية، لا، وترى الشمس. يعني لأنهم ايه، هم ابتغوا الحق. صحيح. وابتغوا الضوء وابتغوا النور وابتغوا الهداية. فكأن صحيح. الشمس ملائمة للمسألة. مش تأتي الرياح لتصفق بالليل وتعود الذئاب زي ما يقولوا القصص الدنيوي، لا. نعم. وترى الشمس إذا اذا طلعت لانهم ذهبوا الى الحق الابلج. الله يرضى عليك. وهذا في قوته مثل قوه الشمس. فشو القضيه؟ شو القضيه؟ فسارت الدنيا خلفهم لما وصلوا الى هناك. الابن عليهم مسجد ربهم اعلوا. من الذي جاءهم؟ الدنيا جاءت. الدنيا جاءت. الدنيا جاءت. ليه؟ لانهم ذهبوا الى الحق. تمام. طيب. انتقل مع فضلتك الى لقطه اخرى من القران الكريم ايضا ونحن نتكلم عن الشمس بهذه الحلقه وكيفيه تناول اي القران الكريم لها في الكهف ايضا حتى اذا بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس. يعني ماذا قال علماؤنا وانت واحد منهم في مساله مطلع الشمس ومغرب الشمس؟ وهل بالفعل وصل الى مغرب الشمس فعلا؟ وجدها تغرب في عين حامئه. وما هي العين الحامئه هذه؟ هو علماء الفلك بالمناسبه ليس لهم بحوث في هذا المجال. لا، ما العين الحامئه؟ هو القضيه كلها مطلع الشمس في وقته. يعني ليس مكان طلوع الشمس. لا لا، مطلع الشمس في وقته يعني. بالنسبه لما اكتشف مطلع الشمس في يعني مثلا يعني حكاية مثلا اطلبوا العلم ولا في الصين. وان كان يعني حديث فيه كلام في خلق طبعا حديث ليس الرسول ما قال هذا لم يقل هذا ولكن هي حكمة جديدة. نعم. هي حكمة جديدة، هي ليس حديثا. لكن الصين في هذا الذي قال هذه الحكمة كانت الصين بالنسبة له ايه؟ ضرب من الخيال في البعد. صحيح. يعني هو يقول مثلا هو في جزيرة العرب ويقول الصين مثلا بالنسبة له مستحيل ان يصل الى الصين. فمطلع الشمس في وقته او ما اكتشف من العالم. ليه؟ لأن سيدنا نوح لما رست السفينة على جبل الجودي. نعم. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأمم ممن معك دي هم دول كان البقية الباقية. وكان في أمم تانية؟ لا، وجعلنا ذريتهم الباقين. بس خلاص بس خلاص بس هم الباقين ليس في الدنيا ولكن الباقين بتطبيق شرع الله. فذكروا في كتاب الله فأعلى الله قدرهم هم وذريتهم إلى يوم القيامة. وهذا هو البقاء. والله أنا كنت أفهم أن الله أمات من معه إلا نوح وذريته فقط. ولهذا هو أبو البشر الثاني. تمام. لكن هذه الطائفة وهذه العصابة المؤمنة هم الذين بقوا. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أحسنت. يعني سبحان الله العظيم. فلما راح ذو القرنين مطلع الشمس في وقتها. ومغرب الشمس أيضا في وقتها. وجدها تغرب في عين حامئة. ما هذه العين الحامئة؟ يعني أولا قد يكون مكان معروف في التاريخ. هذا أمر كما روى بعض المفسرين. الأمر الثاني أن البيئة الموجود فيها هؤلاء بيئة غير مناسبة حتى كانوا متخلفين. يعني والله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. يعني يبدو أنه وهذا خطير أيضا شيخنا. يعني ليس لهم سترة من الشمس، الشمس عليهم 24 ساعة. يعني لا، ليس لهم من دونها سترة. أنهم من الكسل بمكان وعدم استخدام العقل وعدم التفكر وعدم التدبر جعلوا بدليل أن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فهل نجعل يعني ننتظر الخبير الأجنبي؟ يبدو الجينات العربية شغالة. هم دول غير أصحاب بين السدين. لا أفتح عليه بالضبط. يعني دول قوم. هو يبدو يعني شاف صور من البشر عجيبة جدا وكلها يجمعها التخلف وهو يجمعه التقوى والملك والعلم والصلة بالله سبحانه وتعالى. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. سواء راح عند دول أو عند دول فهو سبحان الله العظيم يعني في كل أحواله هو رجل يرفع راية الإيمان. نعم. من الحكمة الجليلة أن تكون آخر الرسالات في المنطقة مش المتوسطة، المعتدلة في ليلها ونهارها. تمام. في ليل ونهار سبحان الله العظيم. يعني في الله يعين أخواننا في اسكندنافيا عندهم المغرب في الأيام دي بالذات احنا في رمضان إن شاء الله هذا المغرب عندهم الساعة 10. تمام. والفجر العشاء الساعة 12، الفجر الساعة 2. نعم. الثلاث اربع ساعات دي طول الليل كله عندهم. وفي مناطق في النرويج يقول يا فضيلة الشيخ احنا عندنا لا نستبين دخول الليل وغياب النهار. مش باينه، مش واضحه على الشمس ايضا. مش ده يفتح عليه بالظبط كده. لكن انظر ان دي منطقه متطرفه من العالم. انظر احنا عندنا تقريبا الليل قد النهار، يزود شويه في الشتاء الليل وينقص في مش عارف الصيف والتاني. متوسطه المكان. نعم. متوسطه الزمان، متوسطه في كل شيء حتى في اعتدال اخلاق اهلها. نعم. حقيقه. نعم. يعني عشان بس احسن يغضب الناس من يقول ال50 وال60 ما يجيش عندي. لا ما يغضبوا، بابكم مفتوح باذن الله تعالى. يعني انا في دقيقه معي دقيقه اود ان افرد لها بنهايه الحوار مساله ذكر تسميه سوره في القران الكريم سوره الشمس. ما دلاله هذا حضرتك ووجود الشمس بين بقيه النجوم والافلاك والاجرام السماويه؟ والله يعني ينبه العالم كله الى مقدار نعم الله سبحانه وتعالى التي لا نشكرها، وهي النعم، هذه النعم العامة، لأننا قلنا إن من أنانية الإنسان منا ألا يشكر إلا النعمة الخاصة التي تخصه. نعم. ولكن النعمة العامة دي نعمة يجب أن نشكرها، وشكرها هي استخدامها في، يعني الله سخرها لنا فنستخدمها في فائدة الإنسان. نعم. نجيبش الطاقة الشمسية ونعملها من طاقة نووية وندمر العالم. صحيح. هذا سبحان الله. نعم. نجمع منها أشياء معينة، كهرباء، ونعمل بها آلات لصعق الشعوب وقتل الناس وكلام، يعني. نعم. يعني هذا ليس شكر النعم، هذا كفران النعم. نعم. يعني سبق هؤلاء، لقد كان سبق في مسكن الآية، ماذا صنعوا في الآخر؟ أعرضوا. صحيح. فلما أعرضوا نزل عليهم العقاب، أرسلنا سيل العارم وبدلناهم بجنتين. كان في مسكن الآية يقول لك كان أدخلوا أرضهم لحشرات ولا عقارب ولا حيات ولا أي نوع من الهواء، وإذا دخلت إلى حدودها ماتت. لا إله إلا الله. آية. لكن أعرضوا، فنحن نخشى أن نعرض. إذن يعني لكي نشكر الله سبحانه وتعالى على وجود نعمة وجود الشمس، لابد أن نقيد النعمة بالشكر واستخدام هذه النعمة في رفاهية الإنسان وسعادته في هذا الكون، لأنه سيد فوقها. نعم. ولا ينسى الإنسان أن الله سخر له الشمس بكل ولا يمكن له أن يسخر معذرة دابة صغيرة إلا بتسخير الله سبحانه. أحسنت. بارك الله فيك وشكرا لفضلتكم، ونلتقيك في الحلقة القادمة، موضوعنا حول القمر بإذن الله تبارك وتعالى، حتى تتم الفائدة بالثنائية بين الشمس والقمر. شكرا لك على هذا الحديث. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إلا بسلطان. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع القمر والآيات التي تناولت القمر في القرآن الكريم في برنامج إلا بسلطان. أرق أمنيات وعطر تحيات ريهان عمرا. بالحب عشنا اللقاء بالخير، والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.